الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن حديثنا حول قاعدة لا تعاد يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى في مضمون القاعدة، إذن عنوان جانبي هذا اليوم مضمون رقم واحد، تخلي مضمون القاعدة. المقصود من قاعدة لا تعاد هو أن المكلف إذا أدى صلاته ثم التفت، عليكم السلام ورحمة الله، ثم التفت إلى أنه قد أنقص جزءا أو شرطا فصلاته صحيحة ولا تجب إعادتها، إلا إذا كان الناقص هو من أحد الأمور الخمسة. نقطتين شارحة: الركوع والسجود والطهور والقبلة والوقت، فإنه متى ما طرأ النقصان على أحد هذه الخمس سواء كان عن سهو أو جهل تكون الصلاة باطلة وتجب إعادتها. أما إذا كان الإخلال بغيرها فالصلاة صحيحة، وإن شئت قلت متى ما كان الإخلال بأحد أركان الصلاة كانت باطلة وتجب إعادتها حتى لو كان الإخلال عن شنو؟ سهو. وأما إذا كان الإخلال بالأجزاء غير الركنية فلا تبطل الصلاة إن قلت إن الأركان الأركان الصلاة التي قرأناها في الرسالة العملية تختلف عن شنو؟ عن الخمس المستثنات في القاعدة. فهناك ما ليس بركن قد ذكر في القاعدتين، قد ذكر في المستثنيات، وهناك ما هو ركن لم يذكر في المستثنيات. فالتكبير والقيام ركنان ولكنهما شنو؟ لم يذكر. والوقت والقبلة والطهور ليست من الأركان ولكنها ذكرت في المستثنيات. قلت إن جواب ذلك نشير له في بعض النقاط الآتية إن شاء الله. هذه النقطة الأولى، مضمون القاعدة انتهى أيها الأخوة الأعزاء. ها؟ اي بالتالي احنا نقول مضمونها هي نفس هذا، ما بي شيء ان شاء الله بعدين نوضح شنو انه لماذا لم يذكر التكبير، يعني حكم التكبير وحكم القيام تبع حكم الركوع والسجود، اما ليش ما اشير هذا مبين، وليش ذكرت من على هذا ان شاء الله اكثر واحد. رقم اثنين، النقطة الثانية الآن أريد نبحث مدرك القاعدة. رقم اثنين مدرك القاعدة، المستند لقاعدة لا تعاد هو صحيح الزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام، وقد نقل هذه الصحيحة كل من الصدوق والشيخ الطوسي، بل إن الصدوق لم يقتصر على ذكرها في كتابه الفقيه، يعني من لا يحضر الفقيه، بل ذكرها في خصاله، عند كتاب اسمه الخصال، وصاحب الوسائل سجل الرواية المذكورة في الوسائل في موارد متعددة، وينقلها عن الخصال الصدوق تارة، وعن الفقيه أخرى، وعن تهديد الشيخ الطوسي ثالثة. ففي الوسائل باب واحد من أفعال الصلاة حديث 14 نقل الحر الرواية عن الخصام حيث قال ما نصه محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. نقطتين شارحة. الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. نقطة. ثم قال عليه السلام نقطتين شارحة القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا ما في الخصال حسب نقل من حر العامل صاحب الوسائل. وفي الفقيه راس السطور الجزء واحد يعني من لا يحضره الفقيه. فقيه لما يقولون اختصار بعد هذا هو من لا يحضره الفقيه جزء واحد صفحة 225 قال ما نصه روى زرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. نقطتين شارحة. الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. وراس السطر. وفي التهذيب للشيخ الطوسي بعد جزء 2 صفحة 152 نقطتين شارحة. روى زرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. نقطتين شارحة. الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. نقطة. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. وبهذا يتضح. انتهى. لا سطر. وبهذا يتضح أن الرواية الشريفة لها ثلاث طرق: طريق الصدوق في خصاله، وطريقه في فقيهه، وطريق الشيخ في شنو؟ تهذيبه. ومتى ما كان للرواية طرق متعددة فلا يلزم أن تكون جميع الطرق صحيحة، بل يكفي لحجيتها صحة واحد منها. هاي طريق فائدة. وحيث إن الرواية المذكورة هي صحيحة بطريق الصدوق في خصاله، ستكون معتبرة بالرغم من التأمل في طريق الشيخ في تهذيبه. وعليه فلا إشكال في مدرسة القاعدة من حيث السند. عنوان جانب صغير: توضيح لما تقدم. ذكرنا أن طريق الشيخ في التهذيب قابل شنو؟ للتأمل. بينما سند الخصال شنو؟ صحيح. وهذه النقطة نوضحها كما يلي: لأجل أن الإخوة أنا عريضا شوي والحديث وسند الحديث شوي يكون عندهم ممارسة وتفاعل هذا أبينه، وإن كان هو خارج في الحقيقة عن كلام. أما بالنسبة إلى سند التهذيب فالشيخ ينقل الرواية عن زرار بلسان شنو؟ روى زرار، ولم يذكر سنده لمن؟ إلى زرار. وفي مثل هذه الحالة يلزمنا الرجوع إلى شنو؟ مشيخة التهذيب بين شريطين، والمشيخة جمع شيخ، فإنه قد ذكر في آخر جزء العاشر من التهذيب طرقه إلى من ينقل عنهم شنو؟ الرواية. ولكن مع الأسف لم يذكر طريقه إلى شنو؟ إلى زرار. وفي مثل هذه الحالة علينا بالرجوع إلى الفهرس، فإنه قد ألفه لهذا الغرض، أي لأجل ذكر مؤلفات شنو؟ الأصحاب وبيان الطرق إليها. ولربما لا يذكر في المشيخة طريقا إلى راو معين، ولكنه في الفهرس يذكر الطريق، كما ولربما يذكر في المشيخة طريقا واحدا أو طريقين، بينما في الفهرس يذكر شنو؟ طرقا أكثر. فإذا كان طرق المشيخة ضعيفة أمكن التعويض عنها شنو؟ كمل بطرق الفهرس. وهذه نقطة ينبغي واضحة طبيعية ينبغي الالتفات إليها. وعلى أي حال لو رجعنا إلى الفهرست في ترجمة زرار صفحة 75 لوجدناه يقول إن لزرار كتابا باسمي. باسمي لي الاستطاعة والجبر أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عنه يعني عن من؟ عن زرار. أي نص عبارة الشيخ ووجه التأمل في هذا السند هو الإرسال حيث إن ابن أبي عمير حدث عن بعض أصحابه ولم يشر إلى اسمه ولعله لم يوثق أو وثق ولكن له شنو؟ جارح. فمن هذه الناحية تكون الرواية يكون السند المذكور قابلا للتأمل إلا على كلام أبي عماد مثلا أقول الآن إيه على كلام إذا كان يصرح باسم لا بأس إذا كان يصرح باسم أما إذا لم يصرح باسم ولعله صحيح وثقة هذا إلا عن ثقة على ثقة لكن لعل له جارح سلمنا أقصى ما كلام الشيخ يثبت هذا ثقة لكن لعله جارح على أي حال هذا مضافا إلى أن كتاب زرارة هو باسم الاستطاعة والجبر ويظهر من خلال هذا الاسم أن الكتاب شنو؟ كتاب عقائدي يرتبط بالعقيدة يعني الجبر والتفويض ومن البعيد ذكر مثل هذه الرواية الناقل لحكم فقهي مذكورة فيه لعدم الربط. اذا حتى لو فرض ان طريق الفهرستي كان شنو صحيحا، تبقى الرواية المذكورة قابلة للتأمل سندا. هذا كله بالنسبة إلى طريق الشيخ. وأما طريق الخصال لم ينظم الكتب محمد السمري بهذا الشكل، يعني لم تكن مروجة، كان كشكول هذه النسخة لا تدري، لكنه يسمونها شنو باسم كشكولي، أي كتاب مطلع كذا، لا لا يسموها باسم كشكولي مناسب، نوادر يسمونها أو فرد اسم الذي يكون شنو كتاب سلانتي يسموه كتاب السقيفة كتاب كذا، مع أنه روايات ورد الصادر هو سماه كتاب السقيفة على ما يعني على أي حال يوجد فرد تشكيك الذي لعله يجيل الأطمئنان غير لا بس. وأما طريق الخصال فقد قلنا إنه صحيح، لأن جميع سلسلة السند وحتى تصل إلى الإمام هي من الثقات. أما نفس الصدوق ووالده، لأن الصدوق نقلها عن أبيه، أما نفس الصدوق ووالده فوثاقتهما أبين من الشمس، أوضح من الشمس، وأبين يقولون شنو من الأمر، دول ما يحتاجون بعد حاول يقرا ما يحتاجون، زين واضح بعد كل واحد أريح زين. وأما سعد فهو المعروف بسعد بن عبد الله الأشعري ابن أبي خلف، ابن أبي خلف هذا قم يعني أشعري يعني قم طبيعة أشعري مو يعني ذول الأشاعرة بشي يسمونه مقابل معتزلة، لا قبيلة كانت في قم تسمى بقبيلة الأشعريين أو الأشاعرة، وكان منهم جملة كبيرة من الرواة، ونسل هذه القبيلة موجود إلى هذا اليوم الآن في قم، موجود أشعري، أشعري هذا موجود هذا اللقب على يحن من هذه القبيلة. وأما سعد فهو كما قال النجاشي، نقطة شارحة كلام النجاشي، شوف شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، بعد شتري ذئ. وأما أحمد بن محمد فهو المعروف بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، والذي قال الشيخ الطوسي في حقه: شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع. غريب. لا، غير مدافع يعني لا يوجد مدافع يدفع هذا، يعني لا يوجد غير مدافع، يعني شنو؟ يعني لا يوجد مدافع يدفع هذا ويناقش في هذا، يقال هذا ثقة بغير مدافع، يعني بغير مناقش، ما هو واحد يناقش يدافع ويعارض هذا وثاقة هذا. زين، جيد. وأما ها وأما ما يدل على الوثاقة، يدل على أكبر من الوثاقة إن كان هناك شيء أكبر. وأما الحسين ابن سعيد الذي هو الحسين ابن سعيد الأهواتي الذي عنده مؤلفات كثيرة، أقول الحسن ابن سعيد هو الحسين، دول أخوة اثنين، فهو كما قال الشيخ الطوسي صاحب المصنفات الأهوازي بحق. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، خاف واحد يناقشني يقول لي هذا جيد، هنا الشيخ الطوسي قال إذن هذا. أما ذولاك ما قال عنهم شيخ قوم ووجيه قام، ما في فكرة شلون ذولا تقول من الثقات. أقول تلك التعابير تدل على ما هو أكبر من الوثاقة، وثاقة ثقاويا هذا يقول شيخكم ووجيهه، هذا أكبر بعد منين؟ من الطائفة قبلنا الطائفة الجلالة، آخر يصير واحد كذاب شيخ في الجلالة، شيخ قبيلة يعني في المشكلة. لا قم قم كانت ماذا؟ شيخ قبيلة. لا لا قم كانت قم وتر الشيعة، وتر أصحاب ماذا؟ الأئمة صلوات الله عليهم. يعني هذا قم سأل الآن النقاط الذي احنا نمشي فيها كلها كانت ماذا؟ بقاع يسير عليها أصحاب الأئمة، كانت شنو؟ يسير عليها الرواة، بل لعل بعضها احنا نسير عليها وهي مدفن لهم ونسير ماذا على قبورهم. فالمقصود قم كانت معروفة، هاي بلا اشكال، يعني قم ننقيسها مثلا ديما السرغ ماذا نقيسها في طهران الان، اذا قلنا هذا شيخ طهران، شيخ طهران بل يمكن ولعله هو فاسق ولكنه شيخ وجيهكم هو. أما قم لا، هي ماذا؟ بلد الروح، بلد الشيعة، مركز الشيعة، مركز أهل البيت صلوات الله عليه. فحينما يقال هذا الشيخ قم انتهى، يعني بعد هذا شيخ الوجهاء، يعني شيخ الثقات. زين. وأما الحسين العفو، وأما حماد فهو حماد بن عيسى غريق الجحفة. غريق الجحفة الجهني، غريق الجحفة الذي قال عنه النجاشي، طبيعي غريق الجحفة شلون وكذا، هذا ان شاء الله بعض الاشياء تأتي. الذي قال عنه النجاشي: كان ثقة في حديثه صدوق، صدوقا. وأما حريز أي لكنه أهنانا مبعيد شنو هو حماد بن عيسى. وأما حريز فهو حريز بن عبد الله السجستاني، بس حريز ما عندنا متعدد، وهو كما قال الشيخ الطوسي ثقة كوفي، ثقة طبيعي ومن أهل الكوفة، لكنه سافر علما إلى تجستان وقام بلي إلى القصة وإلى آخره إن شاء الله بلي. تأتي أنا بنائي ماذا في الرجال؟ لا ما تأتي العفو لا لا احنا درنا قواعد فقهية، ذاك في الرجال يأتي فصار بلي اشتباه بلي. وأما زرارة وما أدراك ما زرارة، فهو كما قال النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. قول الذي يدغدغون بكذا هنا هم يكون يدغدغون زين، هذا المقدار كافي بحسب الظاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد.